نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمير ابن أنس، هذا عمير ابن أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أبوه رضي الله عنه، وهو من التابعين، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن اسمه عبد الله، وأنه أكبر أولاد أنس بن مالك. وهذا غير أبي عمير الذي قال عنه له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل النغير يا أبا عمير، الذي استنتج منه الإمام الشافعي رحمه الله 100 مسألة، 100 فائدة من هذا الحديث. ما فعل النغير يا أبا عمير. أبا عمير هذا هو أخو أنس لأمه، أخو أنس لأمه. عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة، روى هذا الحديث عن عمومته من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، ولم يروه عن أبيه، وهو على ما يقال إنه عمر بعد أبيه زمنا طويلا، وأبوه رضي الله عنه عمر كذلك، أبوه تجاوز 100 رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس لما قالت أمه رضي الله عنها: يا رسول الله، هو يديمك لا تنساه من دعوتك. فقال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر له. فيقول أنس رضي الله عنه: هذه 3 الأول وجدتها. قال عمره رضي الله عنه: حتى تجاوز 100، وصار في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع أن يصوم رمضان، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. وولده يقول: دفنت من ولدي فوق 100 كثير، غير الأحياء الذين بقوا بعده رضي الله عنه. وكثر ماله حتى إن بستانه بالبصرة يثمر في السنة 2، وتشم رائحة الطيب فيه من مسافة بعيدة. فهذه 3 تحققت رضي الله عنه لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: وأنا أنتظر 4 إن شاء الله، لأن المغفرة ما يدري عنها إلا حينما يلقى ربه جل وعلا. وهذا ابنه على ما يقال إنه تأخر عن أبيه كثيرا عمر. عن عمومة له من الأنصار، وعمير هذا يكون من التابعين ليس من الصحابة، لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ولد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين التي أقامها بالمدينة عليه الصلاة والسلام، وتوفي في أول 11، وأنس شاب. أول ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أتت به أمه رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يقدم لك هدية، وأنا يعني لسان حالها تقول: أنا امرأة ما عندي، وإنما أقدم لك ولدي هذا أرجو أن تقبله يخدمك. فقبله صلى الله عليه وسلم، وكانت توصيه تقول: احرص على وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تفشي سر النبي إذا وصاك لأحد أمهات المؤمنين أو لغيرها من الصحابة، لا تفشي، لا تقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقلت كذا، لا تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت توصيه بالحرص على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه ملازم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر والجهاد والسلم، إلا أنه في الجهاد ما يشارك لأنه صغير، جاءه عمره 10 سنين فهو ما يجاهد حتى يبلغ رضي الله عن الجميع. وعمير هذا أبو عمير هذا ابن أنس وليس بأخيه، عن عمومة له من الصحابة، يعني مجموعة من الصحابة ما هو عن واحد منهم، أن ركبا جاءوا، الركب هم المسافرون وغالبا ما يطلقون على البادية، بادية، وإذا كانوا 10 فأكثر يقال لهم ركب، وإلا دون 10 ما يقال لهم ركب. فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، جاءوا صبيحة أو ضحى أو ظهر اليوم الأول من شوال الذي هو يوم عيد الفطر، وأهل المدينة صيام والنبي صلى الله عليه وسلم صائم على أنه متمم لرمضان، يوم يعني بالحساب أنه متمم لرمضان، فجاءوا وأهل المدينة صيام رضي الله عنهم لأنه غم عليهم الهلال ليلة العيد فأصبحوا صيام، فجاءوا فشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في مكان بعيد نائن عن المدينة، والقتم والسحاب الذي على المدينة ما شملهم في موقعهم، فرأوا الهلال في الأفق، فشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأوا الهلال بالأمس يعني تلك الليلة رأوا الهلال، فأمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم، وذلك أن المسلم تقبل شهادته في حقوق الله تبارك وتعالى والعبادات، يعني ما يشكك فيه ولا يطلب تزكية ونحو ذلك إلا في الحقوق المالية وحقوق العباد، مثل ما قال عمر رضي الله عنه أنا لا أعرفك، يقول للشاهد أنا لا أعرفك ولا يضيرك أني لا أعرفك، لكن احضر لي من يشهد بعدالتك رضي الله عنه، يقول أنا ما أعرفك ولا يضيرك، ما ينقص من قدرك أني لا أعرفك، ما هو لازم أني أعرفك، لكن أحضر لي من يزكيك حتى أقبل شهادتك. وحقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة وعلى بناء الثقة، أنه وهؤلاء مجموعة ركب، والركب يعني من 10 فما فوق، فما احتاج عليه الصلاة والسلام أن يطلب لهم تزكية. فلما شهدوا عنده أنهم رأوا الهلال البارحة أمر بالفطر، وإن كان ضحى وإن كان ظهرا وإن كان عصرا وإن كان المغرب قبل المغرب، فكذا أي وقت يبلغهم أنه يوم العيد يلزم أن يفطروا، ما يجوز لهم أن يقولوا ما بقي على الغروب إلا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك واصل، لا، علموا أنه يوم عيد فيجب عليهم أن يفطروا. وأما صلاة العيد فلها وقت، صلاة العيد لها وقت، وهو من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح حتى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة العيد، يعني علموا أول الوقت آخر الوقت كذا لا بأس، إذا لم يعلموا إلا بعد الظهر فلا تقضى بعد الظهر ولا بعد العصر صلاة العيد، وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، يغدوا إلى مصلى العيد، معناها اليوم الثاني من شوال يصلون العيد في مصلى العيد، دليل على أن صلاة العيد سنة مؤكدة لا تفوت بفوات يوم العيد إذا غم على الناس أنه يصلونها، وأنها لا تقضى خارج وقتها، ما قال هلموا تعالوا نصلي العيد عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يغدوا غدا إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، وكلمة يغدوا يعني يذهبوا إلى المصلى صباحا، والأصل أن الغدوة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه الغدوة، وأطيقت وأتوسع في ذلك فيقال غدا فلان إلى فلان أو كذا أو غدا فلان إلى كذا لو بعد العصر يقال غدا من باب التوسع، وإلا فالأصل أن الغدوة من طلوع من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهت الغدوة، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا فيه دليل على أهمية صلاة العيد، وأنه حتى وإن فات محلها فلا ينبغي أن تترك، بل يحافظ عليها تؤدى ولو بعد وقتها، ويكون ذلك أداء لا قضاء على ما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. والنوافل عند العلماء رحمهم الله تتفاوت، الصلوات مطلقة تتفاوت، منها ما إذا حان العلم أو حصل العلم يجب المبادرة، وهي الفرائض، مثلا نام عن فريضة الظهر، نام عن فريضة العصر، نام عن فريضة الفجر مثلا، أي وقت استيقظ عليه أن يتوضأ ويصليها، ولا يقول أصليها من الغد في وقتها. بعض الناس يجهل في هذا جهلا عظيما، يستيقظ مثلا من نومه بالليل بعد طلوع الشمس، يقول خلاص فات وقت صلاة الفجر وأترك أخليها لبكرة إن شاء الله أصليها مع الفجر، يقول لا، هذا حرام ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فنام عن صلاة من الصلوات يجب عليه أن يبادر، نام بعد الظهر مثلا وما استيقظ إلا بعد المغرب عليه أن يبادر ويتوضأ ويصلي العصر ويصلي المغرب، نام بعد في أثناء الليل ما استيقظ إلا بعد الظهر مثلا عليه أن يبادر ويصلي الفجر ويصلي الظهر برواتبها وسننها. فهذا الحكم في الفريضة أنها لا تؤخر أبدا عن إذا علم الإنسان أو استيقظ أو تذكر. الثانية تقضى نوع من النوافل من الصلوات، تقضى في نظير وقتها من اليوم الثاني، وهي صلاة العيدين، العيدين خاصة، إذا فات عليهم العيد اليوم وهو اليوم يصلونها من الغد في وقتها، ولا يصلونها بعد الظهر أو بعد العصر. الثالثة تقضى في غيرها، كمن فاتته صلاة الجمعة، فاتته صلاة الجمعة ما يقضي جمعة، وإنما يقضيها ظهرا أربع ركعات يبادر بالقضاء. الرابع لا تقضى، وهي النوافل أو الرواتب التي فات محلها، راتبة أو نافلة فات محلها لا تقضى، مثلا فاتته نافلة الظهر مثلا ما تقضى، سوى نافلة الفجر فلأهميتها وأكديتها يستحب أن يقضيها الإنسان ولو فاتته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من صلى بعد الفجر ركعتين، رأى عليه الصلاة والسلام رجل يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين فقال: ما هذا، صلاة الفجر أربعا؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما هذه راتبة الفجر فاتت علي. فأقره صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: يستحب أن تقضى راتبة الفجر بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، لأنها راتبة مؤكدة. وأما تحية المسجد ونحوها فإذا فاتت فلا تقضى، صلاة الكسوف إذا فاتت لا تقضى لأنها فات محلها. اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أبي عمير رضي الله عنه، هو أبو عمير ابن أنس ابن مالك الأنصاري، يقال إن اسمه عبد الله، وهو من صغار التابعين، روى عن جماعة من الصحابة، وعمر بعد أبيه زمانا طويلا، عن عمومة كبار التابعين رحمة الله عليهم، هم من أدركوا كبار الصحابة، كبار التابعين من أدركوا كبار الصحابة وأخذوا عنهم، ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدركوا كبار الصحابة وأخذوا عنهم، ويقال لهؤلاء كبار التابعين. وصغار التابعين هم من أدرك بعض الصحابة، مثل أنس، مثل جابر، مثل كذا، يعني من الصحابة التي طالت أعمارهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عنهم أنهم من صغار التابعين. صغار التابعين بالرواية ولا يلزم في العمر، يعني يجوز أن يكون عمره كبير لكنه ما جاء إلى الصحابة وأخذ عنهم في صغره، وإنما ما أخذ عنهم إلا متأخر، فيقال له من صغار، يعني من متأخري التابعين رحمة الله على الجميع. وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة على العموم، بل الصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون، من قرن آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، أفضل القرون هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي أنه ليس المراد أن الصحابة كلهم أفضل ممن قبلهم كلهم، لا، لأن قبلهم فيهم الأنبياء وفيهم الرسل، وإنما يقال أفضل القرون، يعني القرن على سبيل العموم أفضل من القرن هذا على سبيل العموم، وإلا يجوز أن في القرن أكثر من أصحاب القرن الثاني المفضل عليه، مثل ما نقول مثلا الرجال خير من النساء، هذا على سبيل العموم، وإلا من النساء من تساوي آلاف الرجال رضي الله عنهن، مثل أمهات المؤمنين، مثل عائشة رضي الله عنها عالمة الصحابة وفقيهتهم تعلم الرجال والنساء، فهي أفضل من آلاف الرجال، وإنما على سبيل العموم يقال الرجال أفضل من النساء. فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم هم أفضل الأمة وأفضل القرون السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فيقال مثلا قرن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من قرن آدم، أفضل من قرن إبراهيم، أفضل من قرن نوح، أفضل من قرن موسى على سبيل العموم رضي الله عنهم. وسحقا وبعدا لمن تناولهم بالسب، فهو إذا سب نفسه ولا يسبهم، لأن الله جل وعلا رضي عنهم وأثنى عليهم، فما يضيرهم أن يتعرض لهم فاسق أو فاجر أو مبتدع أو نحو ذلك، ما يضيرهم شيء. وعائشة رضي الله عنها ما استنكرت ذلك ورأته شيئا عادي، وبرهنت رضي الله عنها، قيل لها يا أمه إن أناسا يتعرضون الصحابة، بل يتعرضون أبا بكر وعمر يسبونهم، قال وما يدريك، وما في هذا شيء، لعل الله رأى أنه انقطعت أمالهم، فرأى جل وعلا أن يسلط عليهم هؤلاء لينالوا العمل الصالح، يأخذ الثواب بهذا الذي يتعرض لهم، فالذي يتعرض لهم يتحمل من أوزارهم ويأخذ من حسنات إن كان له حسنات، والعياذ بالله يؤخذ حسنات يبقى صفر. فسبهم والعياذ بالله الذي يسبهم يسب نفسه، دليل على نفاقه، دليل على أنه لا خير فيه. فليحذر المسلم أن يتعرض للصحابة عموما، وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فهم أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال الصحابة، إذا روى الرجل عن الصحابة ما يقال من هو، لأن الصحابة كلهم عدول، مثل ما قال أنس عمير هنا عن عمومة الله من الصحابة، ما يقال من روى عنه، لا، ما يبحث فيهم لأنهم عدول كلهم رضي الله عنهم. روى عن جماعة من الصحابة وعمر بعد أبيه زمانا طويلا عن عمومة له من الصحابة، أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد. إذا علم الإنسان أنه صام في وقت لا يحل الصيام أن عليه أن يفطر في الحال، ولا يجوز له ذهب الوقت هذا كذا، إذا قيل له لا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم يفطر على طول ولا يتوقف. وإذا قيل أن اليوم واجب الصيام يمسك في الحال. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجة، وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم. وقول ابن عبد البر إن أبا عمير مجهول مردود بأنه قد عرفه من صحح له. والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم التالي في اليوم الثاني حيث انكشف العيد بعد خروج وقت الصلاة، وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة، وأنه وإن كان وقتها باقيا حيث لم يكن ذلك معلوما من أول اليوم، وقد ذهب إلى العمل به الهادي والقاسم وأبو حنيفة، لكن شرط ألا يعلم إلا وقد خرج وقتها، فإنها تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تؤدى فيه في يومها. قال أبو طالب: بشرط أن يترك لللبس كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث يعني وغيره. لللبس، لما إذا تركوا صلاة العيد تساهلا وتهاونا وكسلا فلا تقضى، لكن إذا تركوها لللبس ما علموا مثلا، وقد مضى في الزمن القريب أننا قد لا نعلم عن العيد إلا الظهر أو العصر، فنفطر ثم نصلي من اليوم الثاني قبل أن تنتشر وسائل الإعلام والبيان هذه الأخيرات. كنا لا نعلم، نصبح صائمين على أنه 30 من رمضان، ثم يأتي الخبر فيما بعد فنفطر ونخرج للصلاة من اليوم الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو طالب: بشرط أن يترك لللبس كما ورد في الحديث وغيره، وعمم العذر سواء كان لللبس أو المطر، وهو مصرح به في كتب الحنفية قياسا لغير اللبس عليه. ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء، وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقا كما لا تقضى في يومها، وللشافعية لعله والله أعلم لم يبلغ الحديث، ولا هذا الحديث صريح وقوي ومبين وصحيح، صحيح في أنها تقضى من اليوم الثاني، لكن نحمل كلام العلماء رحمه الله والأئمة على إذا أتوا بشيء يخالف الحديث نحمل كلامهم على أنهم ما اطلعوا على الحديث هذا، وإلا لو اطلعوا عليه ما خالفوا، لأن الكثير منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا قلت قولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، إذا قلت قولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فلا تأخذوا بقوله. وهكذا كل الأئمة رحمة الله عليهم لا يرون لطالب العلم أن يأخذ بأقوالهم ويدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما وجد الإنسان محمل حسن لكلام العلماء يصرفه له، ولا ينبغي له أن يشنع على أبي حنيفة، على مالك، على الشافعي، على أحمد، هذا لا يجوز التشنيع على العلماء، لأن رحمة الله عليهم لأنهم عدول وثقات وخدموا السنة، لكن ما أحاطوا بالعلم كله من أوله إلى آخره، فنحمل كلامهم على أحسن المحامل، وأنهم لم تبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللشافعية تفاصيل أخرى ذكرها في الشرح، وهذا الحديث ورد في عيد الإفطار وقاسوا عليه الأضحى، وفي الترك لللبس وقاسوا عليه سائر الأعذار، وفي القياس نظر إذا لم يتعين معرفة الجامع، والله أعلم. بعض الناس تجده لجهله وقصور علمه علمه لا يساوي واحد من الألف من علم أبي حنيفة، من علم مالك، من علم الشيء، تناولهم بالسب وكذا، وهذا يخالف السنة، وهذا كذا وهذا كذا، ما يليق هذا. وإنما يجب علينا أن نحفظ لعلمائنا كرامتهم ومكانتهم وندعو لهم ونترضى عليهم حتى وإن خالفناهم. فالإمام الشافعي رحمه الله كان يثق بالإمام أحمد ويدعو له ويمدحه ويثني عليه مع أنه خالفه في كثير من المسائل، وكذلك مالك، وكذلك الشافعي، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليهم. يروى أن أبا حنيفة رحمه الله جاء إلى الإمام مالك وفي المسجد النبوي يدرس، فأعجب أبو مالك وأعجب مالك من سمت الإمام أبي حنيفة ولا يعرفه، فسلم عليه بعد الدرس قال: من الرجل؟ قال: من العراق. قال مالك رحمه الله: بلد الشقاق والنفاق. قال: صدقت. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق مردوا على النفاق. قال: لا لا لا لا، أهل المدينة. فهم قالوا: لا، ما يصير أبد، النفاق عندك مكثر وعندك مكثر. قال: صدقت. احترمه رحمه الله ودعاه وجعله هو يتراجع بنفسه. قال يا أخي وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة رحمة الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في دعوته للتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا مواقفه عظيمة مشرفة، لا يجوز لأحد أن يتعرض له بسب أو نحو ذلك. ويروى أن أتاه الجماعة من الدهريين ممن ينكرون وجود الرب بالكلية، التمسوا قالوا من أكبر عالم وجدوا؟ قالوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. جاءوا إليه قالوا نريد أن نعقد مجلس، نحن وإياك نعقد مجلس نتناظر في وجود، تقول وجود الرب ما في أحد، ما في أحد، ما في رب، وإنما هكذا الدنيا. قال لا بأس إن شاء الله أحدد لكم موعد، لكن أنا الآن مشغول في مسألة عرضها علي أحد الأشخاص قبل قليل، ما عرض علي شيء رحمه الله، عرضها علي أحد الأشخاص، قال أن فيه سفينة ترسو في البحر في الهند وتحمل البضائع بنفسها وتأتي وتنزل في الحجاز وتحمل من الحجاز وتنزل في العراق وتحمل من العراق وتنزل في الشام بدون أن يكون بها قائد ولا ربان ولا مدبر ولا شيء، هي بنفسها. قالوا إن كنت تفكر بهذا وتصدق بهذا فأنت لا عقل لك. قال يا سبحان الله، سفينة تقولون عني لا عقل لي إذا كنت أفكر، ما أفكر بها هذا، لكن أراد أن يلزمهم رحمه الله، وهذا الكون كله تقول ما له مدبر ولا له خالق، من خلقه؟ هل خلقوا أنفسهم؟ ما خلقهم إلا خالق هو الله جل وعلا وهو مستحق للعبادة، فهو موفق في الإقناع وإظهار الحجة والقوة البيان بلطف ولين رحمه الله. لما قال صار بينه وبين الإمام مالك بعض المداولات، قال الإمام مالك لبعض تلاميذه تعرفون هذا الرجل؟ قالوا لا. قال هذا لو أراد أن يدلل على أن هذا الأسطوانة ذهب لاستطاع من قوة حجته رضي الله عنه، لأنه خصمه ولم قال بلد النفاق والشقاق العراق، لا العراق من كل مكان، نفاق أهل المدينة أشد وأقبح من نفاق غيرهم، لأنهم يشاهدون التنزيل ويشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفاقهم نفاق عناد فظيع، قد يعذر بعضهم البعيد لكن هم ما يعذرون لأنهم يشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل الوحي، فنفاقهم أشد. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ويوفقنا لتوقير واحترام علمائنا والأخذ بآرائهم والاستفادة منهم، إنه سميع مجيب.